تتدبر القرآن الروم الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قوله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من هجر القرآن هجر التدبر. ذكر العلماء وذكر الله يقول أن هجر أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التحاكم إليه، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء به. دخول الجنة برحمة الله، ولكن الرحمة لها سبب وهي العمل، فمن جاء بالعمل نالت الرحمة فيدخل الجنة برحمة الله، يدخلون الجنة هم برحمة الله ويتقاسمون الدرجات بأعمالهم. قلت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، البال السببية يعني سبب أعمالكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا الباء للعوض، يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوض عن عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أتمنى لهم رحمة منه وفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وصيتكم في العناية بتعلم وتعليم التوحيد وإعادة ذلك وتكراره في هذه الأزمنة. نعم، وفي إصرار الأبواب العالمين لإعادة التوحيد وقراءة كتب التوحيد وتدبر الآيات القرآنية والحديث النبوية وتعظيمها وتفهمها والسؤال عن الأشكال حتى يصحح الإنسان ما عرف به من الأخطاء التي تخالف المسألة الصحيح، حتى يكون قدرة لغيره على المسلم أن يعتني بالتوحيد وأن يهتم به، ولا سيما في كتاب الإمام الشيخ محمد رحمه الله والتوحيد ثم الآية بالجمع القراءة تكراره وتفهمه، هكذا ينبغي للمسلم إذا ما يكون القلب العلم يكون العناية بالتوحيد واحتباب، وحتى يحذر من وقوع في الشرك، وحتى يحذر بنفسه ويحذر غيره. أحسن الله إليكم وشكر لكم. المؤلف قسم الشريعة إلى اعتقاديات وعمليات، أو إلى أصليات وفرعيات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا التقسيم ليس له أصل، لأن الاعتقاد لا بد له من عمل، والعمل لا بد له من اعتقاد. يعني ما يمكن أن تقول هناك اعتقاد بدون عمل، يعتقد ويعمل، وكذلك يعمل ويعتقد. ففصل الاعتقاديات عن العمليات، أو التقسيم إلى عمليات وعلميات أو إلى أصليات فرعية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا أصل هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التفريق بين نوع وتسمية مسائل الوصول، وبين نوع آخر وتسمية مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل، لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بالإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا. قال ابن القيم: كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. فإذا هذا التقسيم الملة تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، فالاعتقاديات هي تسمى أصلية ولا تسمى فرعية، لا أصل هذا التقسيم لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتعلق بالحديث المشتبه ويترك الحديث الواضح إلا أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في حديث عائشة أن ابتغاء الفتنة وإغلال الناس والتلبيس عليهم. وقال في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا طريقة للزيغ، يتعلقون بالنصوص المجملة ويتركون الحديث الواضحة الصريحة. وأهل الحق والراسخون في العلم يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة ويفسرونها بها فتتفق الأحاديث ولا تختلف. كذلك ما قال: الأحكام ليست خاصة بالنبي ولا بأمته إلا ما دل الدليل، كما في شافع أبي بردة قال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال للرجال إذا دخل المكان أو الرجل الآن تبارك المكان أو المنزل، وهل يصح قول أبرك الساعات؟ لا، ما يقال تبارك، قلنا تبارك وصف الله، وصف الله هو المتبارك وعبده المبارك، لكن يقال الإنسان إذا كان في خير قال هذا شخص مبارك، إذا أشكال له نفع ينفع الناس بماله أو ببدنه أو بجاهه أو بشفاعته يقال أو توجيهه ويسأل يقال شخص مبارك، هذا من بركتك اللي جعل الله فيه. كذلك يعني كان له آثار صدقات إحسان مؤلفات علم يقال هذا شخص مبارك، كما قال سيد الحضر وعبد المشر لعشر هذا من ما هي بأول بركتكم يا علي بكر، يعني بسبب بركة بسبب عائشة شرع الله التيمم، نزلت عائشة التيمم بسبب حبس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش فنزل عائشة التيمم. نعم، آل وأبي بكر مباركون. نعم، وهل يصح قول أبرك الساعات حسن الله إليك؟ نعم نعم، إذا كان الساعة مباركة، إذا كان في حصل فيها بركة حصل فيها خير. نعم نعم نعم. عفى الله عنك، يقول هل ورد عن شيخ الإسلام أنه يوجد في الأمة من يرى الله في المنام؟ نعم، هذا ورد، وقال شيخ الإسلام كل الطوائف أثبتوا هذا إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكرؤته في المنام، أما جميع الطوائف أثبتوا هذا، والرسول قال رأيت ربي في أحسن صورة، ولا يلزم ذلك التشبيه، وقال إن الإنسان يرى ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير سليم رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، وقال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد بما يختصم الملأ ولا أحد يختصم الملأ، فقلت لا أدري ربي، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت، فقال فيما يختصم، قلت في نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضع على السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليك، معلوم أن الشجر يعطي فاكهة وأكسجين وأحيانا نجلس تحت ظلها، لكن هذه الشجرة ليست فقط تعطي إنما أيضا تأخذ، فتأخذ أمنياتكم ونأخذ من كل واحد أمنيته فنعلقها عليها ثم نأخذها من بعد ذلك من أجل أن تتحقق. وسؤال متصل بهذا لمقاربته في المعنى، مما يجري في بعض الألعاب الإلكترونية من تحريك هذا الشيء الذي يلعب به، فلما يضعف يدنونه إلى هيئة الصنم أو الشجرة فينحني عنده فيقوى هذا الذي يلعب به ليستمر بعده في اللعبة، فما الحكم في هذين؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أنا السؤال الأول في الأمنيات في الشجرة، ويعني صاحبين حق الأمنيات هذا تعلق على غير الله عز وجل في حصول ما يطلب الإنسان، وعلى من الشرك، على من الشرك الأكبر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي سبحانه وتعالى يحقق الأمنيات، حضور الأمنيات وحضور الأمنيات إنما يحقق الله عز وجل. أما تعليقها بالشجرة، الشجرة محشورة جبال، ماذا عندنا عن الشجرة؟ حتى لو كان غير جبال، لو كان آدمي فهو أعلى من الشجرة، لا يحقق الأمنيات. الحق والأمانية هو الله عز وجل، فهذا من الشرك، وأن تعلق الأماني بغير الله عز وجل هذا من الشرك الأكبر، والواجب على من فعل شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذا العمل وأن يعلق أمنيته بالله عز وجل. وكذلك أيضا السؤال الثاني في تحريك اللعبة ثم يحصل السلام ثم يأثر كذلك، هذا لا شك أن هذا يعني تعليم تعليم للشرك، وأنه إذا فعل به ذلك وأنه فعل ذلك حصل على هذا أيضا محرم، وصار تعليم للشرك متعلق على الله عز وجل، أن كل من الأمرين كله الشرك، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، لا يجوز له أن يعلق يده إلا بالله عز وجل، وليس له أن يفعل شيئا يكون فيه تحريك للصلاة أو الركوع. إن هذا تعلق على غير الله عز وجل وتعظيم لغير الله عز وجل وتعليم لمن يشاهده أن يفعل مثل هذا الفعل وأن يعظم غير الله عز وجل، فالواجب الحذر لهذا، والواجب على الإنسان من ذلك التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما مضى والعزم على عدم العلق مثل ذلك مرة أخرى، وتنبيه والتنبيه على أنه على أن فعله الأول كان ينبه الناس أن فعله الأول كان خطأ حتى لا يغتر الناس بذلك وحتى يسلم من الذنب، يعني من شرط التوبة أن ندم على الغلاء، ومن شرط أيضا تعليم الناس بأنه رجع عن هذا الأمر وأنه لا يضره وأنه كما يرى هذا وجل، ومن ترتب الله عليه وترك الله قبلها توحيد ندم على الغلاء، يعني الإقلاع عن العمل عن هذا العمل الذي يعمله الإنسان، ويندم على الغلاء ثم يعزم على عدم العذر مرة أخرى، وإذا كان شيئا ينشر ينشر قدة وينبه عليه وينبه أنه أن فعله الأول كان خطأ وأن الصواب هو على عدم هذا الفعل كما أدى عليه أهل العلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والسلامة والعافية من الفتن ومن الشرك قليله وكثيره، ونسأل الله الجميع التوحيد الخالص والاستسلام لله عز وجل والانقياد له والتعظيم لله عز وجل وتعظيم الرجاء والخوف لله عز وجل لا بغيره، انه بذلك هو القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوثيون ينسبون الى بلده حوثة في اليمن، وهم جماعه من الرافضه الذين يعتنقون مذهب الرافضه مذهب الاثني عشريه، يكفرون الصحابه ويعتقدون ان الامامه الاثني عشر، وان الخليفه الاول هو علي بن ابي طالب، ثم عليه الحسن، ثم الحسين، الحسن وعلي ثم الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء في العراق 1260. هذا العلم عندهم. والمهدي المنتظر شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن ما تعاقبه ولا يمد له، هذه عقيدتهم، يعتقدون أن ولاية صديق الصديق باطلة، وأنها زور بهتان، وأن ولاية عمر باطلة زور بهتان، وأن ولاية عثمان باطلة زور بهتان، وهم يكفرون الصحابة ولهم اعتقادات كفرية، وهذا تكذيب لله، من كان يكفر الصحابة قد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة. وكذلك أيضا يعتقدون أن القرآن غير محفوظ، أنه لم يبقى منه إلا الثلث، وهذا أيضا كفر، لأن الله تكفر بحفظ القرآن، ويعتقدون أيضا يرمون عائشة بما رأى الله به وهذا كفر، ويعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في الكون وهذا كفر آخر أيضا، ويؤلهون علي وهذا كفر آخر. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنهم أكثر من اليهود والنصارى باطلية، فهم باطلي يجب قتالهم وإبعادهم عن المسلمين ودفع شرهم عن المسلمين، هذا واجب على المسلمين، فنسأل الله أن يكفي شرهم وأن يكبتهم ويمحقهم ويقطع نازرهم ويجعل الدائرة عليهم، فنسأل الله أن ينصر جنودنا المسلمين وأن يوفرهم بهم وأن يوفقهم لدحرهم والقضاء عليهم، ونسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم وأن يزلع عليهم نصرا من عنده، إنه ولذلك هو القادر عليه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآيات ولأنها قطعت عروق الشرك واجتثت من أساسه، لأن العابد لا يعبد شيئا إلا لما يريده من النفع، والنفع محصور في أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا لما يريده عابده، فنفى الله قال لا يملكون. الثاني أن يكون شريكا للمالك، فنفى الله قال وما لهم فيهم شرك. الثالث أن يكون ظهيرا ومعينا ومساعدا، فنفى الله قال وما لهم منه. الرابع أن يكون شفاعا عنده، فنفى الله شفاعا. انقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها الشكر، لا أحد له ملك مع الله ولا شركة ولا أحد يعين الله ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فبماذا يتعلق أهل الشرك؟ بماذا يتعلقون؟ ليس لهم متعلق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الحياة والموت والرزق والأجل والفقر والغنى والصحة والمرض والسعادة والشقاوة والهموم والأحزان والأكتار والكسل والعجز والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، والصفات والأفعال والذوات، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ الإمام. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللحمة من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كتابة ثانية، هذا كتابة توافق ما في اللوح المحفوظ، هذا الكتاب العام وهذا كتاب عمري. كل إنسان وهو في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر أرسل إليه الملك ونفخ فيه الروح وأمر بأن يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، أربع كلمات. يكتب الرزق، جاء في الحديث أن الملك يدخل عليه فيقول يا ربي ما الرزق ما الأجل ما العمل، إذا مكتوب وهو في بطن أمه كتب عليه متى يموت متى يحيا، هل يموت وهو في بطن أمه أو هل يموت طفلا أو هل يموت شابا أو يموت صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا أو هرما، وهل يموت تعددت الأسباب والموت واحد، وهل يموت بمرض أو يموت بحادث أو يموت بسقوط أو يموت على فراشه أو يموت في النوم، كل شيء مكتوب تعددت الأسباب والموت واحد فلا يغير ولا يبدل. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مات بغير عجلة وأنه لعاش لكان له عمر آخر، وهذا من جهله وضلالهم. معتزلة يرون أن المقتول قطع عليه أجله. أحسن فضلة الشيخ، هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهل بذلك يصبح الدهر وصفا لله أم اسما له؟ لا، الدهر ليس وصفا له ولا اسما له، الدهر هو الزمان هو الليل والنهار. لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الليل والنهار، لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر. النصوص فسروا بعضها إلى بعض، قال في الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فالحديث على تقدير، والتقدير فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومسير الدهر، والنصوص ضم بعضها إلى بعض، يعني هذا النص فسره النص الآخر، قال فإن الدهر أقلب ليله ونهاره، فالمعنى إن الدهر يعني خالق الدهر ومسير الدهر ومدبر الدهر، فليس الدهر من أسماء الله. وقد غلط ابن حزم رحمه الله وغلطه العلماء حينما قال إن الدهر من أسماء الله، هذا غلط، له أغلاط رحمه الله، فمن أغلاطه أنه قال إن الدهر من أسماء الله وهذا باطل. الدهر ليس من أسماء الله، وإنما الدهر هو الليل والنهار هو الزمان، ومعنى فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر ومسير الدهر. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم. لا يخير بين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وماله، اختار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شدة حبهم له ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة تقتضي الطاعة والامتثال، يعني أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لأن من يدعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصي أمره فهو كاذب في محبته له. ولهذا لما ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله بهذه الآية، وأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلى الله عليه. يقول السائل من مصر: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أن مجموع الصحابة أفضل من مجموع كل من يأتي بعدهم، ولكن يمكن أن يأتي من أفراد الأمة ممن يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من أحد بعض الصحابة، وهل من السلف من أهل السنة من يقول بذلك؟ نعم، لا شك أن مجموع الصحابة أفضل من مجموعة، والصحابة أفضل من بعدهم، لا يكون مثلهم ومثل الناس بعد الأنبياء، لكن قد مثلا بعض التابعين يفوق مثل بعض الصحابة مثلا في العبادة، لكن مزية الصحبة ما يستطيع أن يلحقها. ولهذا لما أراد بعض السلف أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ووراءه ومعاوية بن أبي سفيان، فقال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهته مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عمر بن عبد العزيز وعدله. مزية الصحابة لا يلحقهم بعدهم، لكن قد يفوق مثلا في بعض في الصلاة في العبادة، لكن مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ دين الله وكون حضر التنزيل وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن بين أظهرهم، هذه مزايا لا يلحقهم بعدهم، لا كان ولا يكون مثلهم، هم اختارهم الله صحبة نبيه، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم. هل يستطيع الإنسان يأكل الميتة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم ميت، فكيف إذا كان لحم إنسان؟ كيف إذا كان إنسان أخوك المؤمن لحم أخيه ميتا؟ هذا تنفير، هذا التنفير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق وفاوت بين خلقه وخلق الثقلين وميزهما عن غيرهما من المخلوقات، وفضل بني آدم وكرمهم وحملهم في البر والبحر والجو، وفضلهم على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تعالى كرم الثقلين وميز الجن والإنس عن غيرهما من المخلوقات بالعقل، واختصهم بالتكليف، فالجن والإنس الثقلان كلفهم الله وأنزل عليهم الشرائع وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب والرسل الذين أرسلهم الله يعقب بعضهم بعضا. وكان الناس بعد أن أهبط الله آدم كانوا على التوحيد وعلى الإيمان 10 قرون، ثم حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل الله تعالى الرسل تأمر الناس بتوحيد الله وتنهاهم عن الشرك وتبين للناس الأمر الذي خلق العباد من أجله والذي خلقوا له، وتأمر الناس وتبين لهم ما يحبه الله ويرضاه وتبين لهم ما يكرهه الله ويعباه. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاستغاثة نوع من الدعاء، الاستغاثة هي دعاء من المكروب الذي وقع في كربة وشدة، ثم يستغيث بمن ينقذه من شدته وكربه، يسمى استغاثة. كالاستنصار طلب النصر، الاستغاثة طلب الغوث، والاستنصار طلب النصر، والاستنجاد طلب النجدة، فكذلك الاستغاثة طلب الغوث، وقوله أو يدعو غيره من عطف العام على الخاص. فمن الشرك أن يستغيث بغير الله في الكربة والشد أو في الكربة والشدة أو يدعو غيره حتى في حال الرخاء. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام، الاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء عام. فالاستغاثة هي دعاء المكروب، والدعاء يكون من المكروب ومن غير المكروب. الدعاء يكون في حال الشدة وفي حال السعة، والاستغاثة يكون في حال الشدة. فالغريق إذا طلب من ينجده هذا يسمى غوث، وإذا طلب في حال السعة يسمى دعاء. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. كل مستغيث فهو داعي، وليس كل داعي مستغيث، لأن الداعي قد يدعو في حال الشدة فيكون مستغيثا وداعيا، وقد يدعو في حال الرخاء فيكون داعا ولا يسمى مستغيثا. إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. أما إذا استغاث بحي حاضر قادر فلا يكون شركا، لأنه معه أسباب ظاهرة. إذا استغاث غريق بسباح يريد السباحة وقال فلان أغثني أنقذني، هذا لا بأس به، لا يسمى شركا لأنه حي حاضر قادر يستطيع ينزل ويخرجه. أو استغاث حريق، من به حريق أو من به شدة ممن يستطيع، فإنه لا يسمى شركا. أما إذا استغاث بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. ومثل لأجلها وهي ما تطلب عن صدق وهي معامل عمل بدني، ومثل الحياة وهي عمل قلبي، دل على أن أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان بضع ونصف ونصف، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء سرة المدينة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، شعبة والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجلسة سبيل شعبة، وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، والإحسان إلى الجار شعبة، إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، إفشاء السلام شعبة، وهكذا. فالتوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات، لأنك إذا لم تأتي بالنفي وقلت المعبود الله هل يسري التوحيد؟ ما يسري. يقول القائل الله تعالى معبود وغيره معبود، ما حصل التوحيد. لكن إذا قلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، حصل نفي وإثبات. النفي نفيت جميع أنواع العبادة عن غير الله، والإثبات أثبت جميع أنواع العبادة لله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. بعض الناس يفسر الإله بأنه الخالق، هذا غلط. بعض أهل الكلام وبعض الأشاعرة يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا غلط. لو كان معنى لا خالق إلا الله ما صار هناك خلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، هم يقولون لا خالق إلا الله، معترفين بهذا كما سبق، هم معترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرتان من كبائر الذنوب، وأن كل منهما ينقص كمال التوحيد، وأنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء وأن يسير إلى الله في سيره إلى الله والدار الآخرة، يجمع بين الرجاء والخوف، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يسير بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو. ولهذا قال سبحانه أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن أمن مكر الله فهو خاسر. وقال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فمن قنط من رحمة الله فهو ضال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. فالأمن من مكر الله كونه يأمن ولا يخاف، فيسترسل ما يخاف مع عقبة غبة الذنوب والمعاصي فيسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما الذي القانط من رحمة الله واليائس من رحمة الله هذا متشائم مسيء للظن بالله يعتقد أنه هالك وأنه لا يغفر له، وقد يكون الأمر بمكر الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر، وكذلك القنط من رحمة الله. فإن الذي يقنط من رحمة الله وييأس إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه هالك وأنه لا توبة له فقد كذب الله، فهو مكذب لله فيكون هذا كفر والعياذ بالله، ومكذب لله فقل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك الآمن بمكر الله إذا اعتقد أنه استرسل المعاصي والذنوب واعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي وأنه لا خوف عليه فقد كذب الله في النصوص التي دلت على أن الإنسان يعاقب على المعاصي والذنوب في الدنيا والآخرة. ما معنى الولاء والبراء وما عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما؟ الولاء أن يتولى الله ورسوله المؤمنين، يعني يتولى يكون ولاؤه ومحبته ونصرته لله والرسول المؤمنين، والبراء أن يكون عداوته وبغضه للكافرين، والفاسق يحب ويبغض، يحب بقدر ما فيه من الإيمان والتوحيد والطاعة ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي. نعم، هذا الولاء يعني المحبة والنصرة لله والرسول المؤمنين، هذا أصل من أصول الإيمان، والعداوة والبغض والبراءة للكافرين، والعاصي ضعيف الإيمان بين يحب بقدر ما فيه من الإيمان والتوحيد والطاعة ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي. نعم. وهو أنواع من أنواع الكفر الأصغر، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، أنواع له أنواع أمثلة. النوع الأول أو المثل الأول تكذيب الله أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت أن تجعلها نوع تكذيب الله هذا واحد وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، تكذيب الله ثانيا تكذيب الرسول أو تكذيب الله وتكذيب الرسول هذا واحد. الثاني تكذيب بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله، ما يكذب الجميع وإنما يكذب بشيء، بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله. من أدلة ذلك قول الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وقال سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثالث بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض شيء مما جاء عن الله أو بغض شيء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.